هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد العزيز الخردلي من أبو منجوج، حابب يسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة هدى سلطان، إن كنت ناسي أفكرك، والإهداء إلى الأهل والأحباب بقرية أبو منجوج، ويخص بالذكر الأستاذ سمير محي الخردلي وأبناء شقيقي محمود ومحمد عصام الخردلي بالسعودية، وإهداء خاص إلى أعضاء الجمعية المشتركة بشبرخيت، وإلى محمد عناني مدير تعاون، وإلى عماد حمدي مدير زراعة بشبرخيت، والإهداء أيضا إلى كل أهالي مراكز إتاي البارود وشبرخيت والرحمنية محافظة البحيرة. وهي نستمع للأغنية القادمة. إن كنت ناسي أفكرك يا مكان غرامي غرامي غرامي، بسهرك وكان بعادي بيحيرك بيحيرك بيحيرك، وإن كنت ناسي أفكرك. بالليل وشجونك واحلف لك عشوق عيونك وفرحتك وانت بتحكي قصة هواياك ولوعتك وانت بتشكي من طول قساية، وكان غرامي بيسهرك وكان بعد بيحيرك، وإن كنت ناسي ناسي ناسي أفكرك. بتخاف عليا بتخاف عليا أعيش معاك في غرامي وارضى المقدر بين فرحتي وأوهامي، واحلم واحلم يا ما كان غرامي بيسهرك وكان بعادي بيحيرك، يا ما كان غرامي بيسهرك وكان بعادي بيحيرك، وإن كنت ناسي ناسي ناسي مكنك. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي، حابة تسمع معنا النهاردة أغنية لملك العود فريد الأطرش، وتحديدا أغنية يا حبيبي طال غيابك، والإهداء لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وإهداء خاص إلى سارة ومحمود وإلى كل المستمعين، وطلب الاستماع لملك العود فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي، وهي نستمع للأغنية القادمة. يا حبيبي طال غيابك بكله يا قاسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي، كان منايا تيجي وتشوفك عيوني، كان منايا التقيك جنب تواسيني. يا حبيبي طال غيابك، يا حبيبي طال غيابك، طال غيابك ليه ليه ليه ليه يا حبيبي. لما فراقك عني طال حسيت بغربة في الدنيا، وحيد شريد من غير أمل، وأنا جي صورتك في عيني. انت اللي يهواك فؤادي، وانت نديم الحياة، بهتف باسمك وانادي، والقلب فاضب اسيا. طال غيابك ليه يا قاسي، يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي، كان منايا تيجي وتشوفك عيوني، كان منايا هلتقيك جنب تواسيني. يا حبيبي النهاردة أغنية أنا لحبيبي للفنانة الكبيرة فيروز، والإهداء للعروسين عماد وجورجينا بمناسبة الزواج السعيد، ألف ألف مبروك، مع التمنيات بحر ابن عمي رامي وزوجته ريتا ابنه، وإلى الصديقة ثريا وزوجها سمير وأولادهم جاك وبولين، وهي نستمع للأغنية القادمة. أنا لحبيبي وحبيبي إلي، يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي، قالي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي. حبيبي ندهلي قال لي الشتي راح، رجعت اليمامي زهر التفاح، حبيبي ندهلي قال لي الشتي راح، رجعت اليمامي زهر التفاح، وانا على بابك ندي والصباح، وبعيونك ربيعي نور وحلي. انا لحبيبي وحبيبي الي، يا عصفوره بيضه لا بقى تسالي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، انا لحبيبي وحبيبي الي. وندهلي حبيبي جيت بلا سؤال، من نومي سرقني من راحة البال، أنا على دربه دربه على الجمال، يا شمس المحبة حكايتنا غزلي، أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لحبيبي وحبيبي إلي. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة نسرين فوزي. عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية للفنان وديع الصافي دار يا دار، والإهداء لكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون ولكل المستمعين مد فوزي، وهي نستمع للأغنية القادمة. دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار، راحوا فين حبايب الدار، فين فين فين فين، قول يا دار دار يا دار يا دار يا دار، قولي يا دار دار يا دار يا دار يا دار، قولي يا دار، راحوا فين حبيب الدار، فين فين فين فين، قولي يا دار. ليالي كانت نور يسبح في ضيب الحور، صبحت فضاء مهجور مرسوم في كل جدار، راحوا فين حبايب الدار، فين فين فين فين، قول يا دار. داري الدمع يا عين، داري داري داري داري الدمع يا عين، داري داري داري داري الدمع يا عين، ما تزوديش الغيب في ربي اسمه كريم، ساعة المحن سطار في ربي اسمه كريم، ساعة المحن سطار، راحوا فين حبايب الدار، فين فين فين فين، قول يا دار ده. طلب الاستماع إليها الأستاذ محمود عبد الحكيم المونجي، والإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بعزي الحبايب، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالأمر اللي غايب، أهلا مرة وحشتينا نورت لينا، وتلموا الحبايب تلموا الحبايب تلموا الحبايب تلموا الحبايب، وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان، ورجعتوني يا حبايبي أيام فات عليها زمان، رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم، وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان، أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالقمر اللي غايب، نورت لينا وتلموا الحبايب تلموا الحبايب تلموا الحبايب. كمان ومهما الدنيا تبعدنا حنتقابل في كل مكان ومهما العمر فرقنا حنرجع برضو زي زمان رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بقمر اللي باين أهلا يا قمر وحشتينا دورت ليالينا مستمعينا وهذه رسالة من راغد الحياة حابة تسمع معنا النهاردة أغنية للملك العود فريد الأطرش فوق غصنك يا ليمونة والإهداء من الأبناء مريم ومنال وهالة وحنان للست الوالدة ست الحبايب الحاجة زينب العيدي وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ حسام حفني وبيصبح علينا من الأقصر والأغنية القادمة لخطيبتي بسنت بيتمنى لها كل التوفيق والنجاح ولكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج شكرا جزيلا الأستاذ حسام حفني وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة سميرة محمد أيضا من الأقصر والإهداء لخالي محمد عبد العزيز علي ولزوجته وإلى الأبناء سما وسلمى وأحمد وعلي وإهداء أيضا لخالي ناصر عبد العزيز وزوجته وأبناء مروان ومريم ومحمد وحمزة وإهداء خاص للوالد والوالدة ولكل إخواتي وهي نستمع للأغنية القادمة فوق غصنك يا ليمونة لا اكتب بالدمع العيونة فوق غصنك يا ليمونة لا اكتب بالدمع العيونة روحي هيمنة بحبيبي ويلومونة ايه يلومونة ماضي الحب هاتي ورجع الماضي الحنون والاحباب اللي نسونا ورجع الماضي الحنون والاحباب اللي نسونا روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا ايه يلومونا Thank you. وابدي غصن كل العلالي في الاماسي والليالي لاسهر واغني الليالي والحبايب يسمعونا والعوازل يحسدونا روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا ايه اللي هيلومونا ونسيوا حتى يودعونا روحي هيمنة بحبيبي ويلومونا ايه اللي هيلومونا مستمعينا. وهذه رسالة من الأستاذ أحمد أبو اليزيد بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية يلي واخداك الليالي للفنانة فايزة أحمد والإهداء لبنتي الغالية جنى بمناسبة عيد ميلادها وللأصدقاء والصديقات بالدراسات العليا كلية دار العلوم ومنهم هالة وهشام وإسماعيل وألاء وإلى أقاربي أم محمد فرغلي وإلى جيراني وأحبائي بمدينة جهينة بسوهاج قرية الجحادم. وهي نستمع للأغنية القادمة احنا رجعنا حبايب حبايب ما يقدر هذه تهنئة بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ أحمد عبد المعطي إلى الابنة الغالية جيداء بمناسبة عيد ميلاد 100 سنة، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية كل سنة وانت حبيبي للفنان أركان فؤاد. وبهدي الأغنية القادمة لحضرتكم ولكل الأهل والأصدقاء، وتحياتي للجميع. شكرا جزيلا الأستاذ سلامة.